ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد لا على ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.

رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وحفظاً من كل شيطان مارد لا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقنا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا أو استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي.